وتدخل القصيرة في الطويلة من العدد. أما إذا تعينت المطلقة فلا إيهام، تعينت بالقرعة، طلق واحدة ولم يعينها نقول يقرأ بينهن، طلق واحدة معينة ثم أنسيها نقول يقرأ بينهن، مات قبل القرعة نقول عليهن عدة الطلاق وعدة الوفاة فتعتد الأطول من العدتين. والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. والحامل لا تتنوع عدتها، طلاق أو وفاة أو خلع أو أي كان. وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع عين لم يصح نكاحها كما حتى تزول الريبة. المتوفى عنها إذا لم تكن حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام فهي حال الوفاة، بعد الوفاة لا تظن حملا، ما شعرت بشيء من أمارات وعلامات الحمل. بعدما كملت 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة أحست بشيء من أعراض الحمل، انتفاخ في البطن، حركة في البطن، أوجاع الحمل، إلا أنها لم تجزم في ذلك، هل يصح لها أن تتزوج لأنها أتمت عدة الوفاة ولم تتيقن الحمل؟ نقول لا يصح لها أن تتزوج ما لم تثبت براءة رحمها، فلا نقول إنها أتمت عدة الوفاة وهذا هو المتيقن والحمل مشكوك فيه، ما دام وجد نسبة للشك في الحمل ولو 1% فعليها أن تتربص حتى يتبين الأمر، إما أن نزول هذا العرض أو تجزم بالحمل ولو بعد سنة، لأنه تقدم لنا أنه يجوز أن تكون مدة الحمل 4 أو 5 أو 6 سنين. الثالثة من المعتدات الحائل ذات العقراء وهي جمع قرى بمعنى الحيض. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت هرة أو مبعدة 3 قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الثالثة من المعتدات، تقدم لنا 2 هما الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها زوجها، الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء. الحائل هي التي لا حمل فيها، وذات الأقراء يعني ذات الحيض، لأنها قد تكون لا حمل فيها وليست من ذوات الحيض لصغرها، أقل من 9 سنوات ولا تحيض، وسيأتي حكمها. حائل لا حمل فيها وليست من ذوات الأقراء الحيض لأنها تجاوزت 50 سنة، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، تجاوزت 50، هذه ليست من ذوات الحيض. الآن الكلام الثالثة من المعتدات هي المفارقة في الحياة، يخرج المفارقة في الموت، ذا الحائل يخرج الحامل، ذات الأقراء يخرج الصغيرة والكبيرة. والمراد بالأقراء الحيض، قرء حيض. يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء، قروء، ثلاثة قروء. وقال بعض العلماء إن المراد بالقرء الطهر، الطهر بين الحيضتين يسمى، الطهر بين الحيضتين يقال له قرء. والأقرب الذي قال به كثير من العلماء أن المراد بالأقراء الحيض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المفارقة في الحياة بطلاق، رجل طلق امرأته فإنها تعتد بعد الطلاق بثلاث حيض، ولا تعتد بحيضة واقعة حال الطلاق. والطلاق في الحيض عرفنا أنه بدعة، ويحرم على المرء أن يطلق في الحيض أو في النفاس، وكذلك لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه، وإنما الطلاق في طهر لم يجامع فيه أو تبين حملها، بخلاف الصغيرة والعائشة فلا سنة لها ولا بدعة، لأنه لا طهر لها ولا حيض، سواء كان بطلاق أو خلع. الخلع هو أن تدفع المرأة لزوجها مقابل طلاقه إياها، يعني خلعت نفسها من زوجها، يقال له خلع، مثلما يخلع الرجل الثوب، يعني هي خلعت نفسها من عصمة زوجها، هي خلعت نفسها. والفسخ، الفسخ كأن يفسخها الزوج بسبب عيب، أو يفسخها الحاكم الشرعي بسبب عدم نفقة، أو بسبب عيب في الزوج نفسه. إذا كان في الزوج نفسه عيب فسخ الحاكم امرأته، أو في المرأة عيب فلزوجها أن يفسخها على أن تعيد له ما دفع لها، أو بسبب طول غيبة وعدم نفقة فالحاكم يفسخ امرأة الغائب، ولا يقال لهذا خلع ولا طلاق، وإنما هو فسخ. بطلاق أو خلع أو فسخ فعدتها كم؟ ثلاثة أقراء، يعني ثلاث حيض. طلقت في حال الحيض يعتد بذلك على قول الجمهور، يعني يقع الطلاق ولا تحتسب الحيضة هذا، وإنما ثلاث حيض مستقبلة بعد الطلاق، ولا يحل أن يعقد عليها إلا بعد الطهر والاغتسال على قول كثير من العلماء. ولا يعد عدتها إن كانت حرة أو مباعضة ثلاثة قروء كاملة، يعني